مستمعينا رح نبدأ ببرنامجنا بيتي الثاني بلقاء مع مدرسة معلمة صف أول مميزة، يعني أجمع الجميع على أنه الطلاب عم تكون نتائجهم ممتازة، ومثل العادة دايما نحن نختار شخصية محببة لتفيدنا بتجربتها وطبعا محببة وناجحة في عملها. خلونا نرحب سوا بالأنسة ميرنا عايزوقي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك، رأيك. أنسي ميرنا، مثل ما كنا عم نقول معلمة صف الأول بننتظرها بنختارها بكل عناية، وبتشوفي في تنافس هيك بين الأهالي في معلمة معينة بدهم يحطوا أبنائهم عندها. تمام. شو السبب يلي بيخلي هالمعلمة بيقولوا هيدي متمكنة بصف الأول؟ كتير مهمة معلمة صف الأول برأيك أنت، شو مقومات المعلمة الناجحة يلي بتعطي صف أول؟ هلا أول شيء هي ليش مهمة المعلمة صف الأول؟ بسبب إنه أول حدا بيشوفه الطفل بعد الأم. هلا بيكون بالروضة متعود على جو الفوضى شوية، اللعب، بيجي في عنا قواعد قوانين والتزام، فبيجي على صف الأول، فمعلمة صف الأول هي كتير حدا حساس بتاريخ أي تلميذ، لأنه عن جد إذا كان انتقاءه سليم كمل بمراحل سليمة. فبصف الأول معلمة صف الأول أهم شيء، أهم شيء تكون جامعة بين شقين، الصرامة مع الحنية، لأنه الطفل بهذا مع الحنية. تماما. فالطفل بهذا العمر أحوج ما يكون لحدا يعوضه عن أمه، لا يمكن أنه نفصل هذا الشيء. ونحن اسمنا وزارة التربية والتعليم، نحن كتير بهمنا الموضوع التربوي. وبحكي عن حالي أنا، هذا الموضوع كتير بهمني، أنا كتير بهمني الطفل يحبني قبل ما علمه شيء، لأنه بس حبني بيتعلم مني أي شيء. فعن طريق أول شيء أنه يحبني عن جد، النظرة الأولى هي كتير مهمة، فبتعلق فيك الطفل، بعدين بتجي أنت بتفرضي عليه بيمشي بإيدك مثل العجينة. إذا بدنا نحكي عن سميرنا على بدايتهم وقت اللي بيدخلوا المدرسة، وبتلاقيهم انه ضروري انه تكون المديرة حازمة ويلا صفوا، وبتلاقيهم يعني طبعا احنا متابعين هيك مواضيع كلنا عن اولاد صف كانوا صف اول وحاليا، يعني بقى بتلاقي انه بدك تبقي انت ملاحقة ابنك، بتصير المديرة مثلا بتقول خلص تركوا انتوا الاولاد علينا، تلاقي الاولاد عم يبكوا. يا هل ترى يعني هون ولو كنا عم ننظر من بعيد لبعيد انه اجت هاي الانسة صفت الاولاد حكتهم بلطافة، من هاي اللحظة الأولى يلي بدخل فيها الطالب صف الأول ببلش بيبدأ شغل معلمة صف الأول؟ تماما، من هاي اللحظة، من لحظة دخوله وتعتيبته باب المدرسة، فحتى أنت عم تقولي من صفته، فطريقة استقبال المعلمة للتلميذ هاي كتير نقطة مؤثرة. يعني بجوز بكرة يقول لك أنا تاني يوم ماني جاي إذا ما عجبته. صحيح. تاني يوم أنا جاي حبيت الميس مثلا، فبتلاقي فعلا كل هالنقاط بتأثر فيه. فأنت بدك تكوني أهم شيء استقباله بطريقة بدك تجذبيها، لأن إحنا كبار يعني عن جد، إذا شفتي حدا ما استقبلك بطريقة هيك لبقاء أو فتح لك إيده أو قلبه ما بتقدر تتعاملي معه، أنت كبيرة ما بالك طفل. صحيح. هو عجينة. صحيح. فأنت واجبك، يعني ما واجبي المهني أنا بعتبر أكيد. غير أني أنا مثلا أمه بحس بكل طفل، بحس بكل أم، فأنا لازم أتلقفه بطريقة كتير حنونة ومحبة، وبنفس الوقت حسسه بجدية الأمر. هذا أكثر ما في يعني إنه بهالشغلة، فبيجي بيحب المدرسة، بتلاقي أكيد في معاناة، ندخل كتير معاناة مع الطفل بصف الأول. هلأ من الروضة للأول في اختلاف. تماما. دايما بيلعبون أحيانا، التعليم عن طريق اللعب بيكون عندهم أريحية بالخروج للحمامات بالشرب، أما بنجي على المدرسة في اصطفاف، في جلسة صحية، في عدم كلام أثناء شرح المعلمة. هالقوانين هيدا تعيد الصف، كيف تبلش الأنسة تعطيونها، أنسة الصف الأول المتمكنة كيف تقدر تشربون ياها واحدة ورا واحدة بدون ما يحسوا بعبء، بدون ما يحسوا أنهم صاروا بمكان يعني مقيدين فيه؟ هلا هو صراحة بيدخل طالب صف الأول هو عنده هالفكرة، هلا هو ما قادر يطبقها، بس هو عنده فكرة انه هو جاي انتقل من مكان هو فيه لعب وفوضى الى مكان فيه جدية. هو عم يشوف الجدية بكل شيء حوله، عم يشوف النظام، فهو بجوز ما له قادر يطبق النظام اكيد، لانه بده فترة زمنية. فهي هون بقى دور المعلمة بالتدريج، يعني نحن ما فيني، انا ما فيني اطلب من ولا صف اول هلا عنا اول شهر ما فيهم يقعدوا بمقاعدهم. حتى الأصوات عن سميرنا بتكون بالمدرسة بأول أسبوع، يمكن جهة الشعب الأول بتكون في ضجيج دائم جدا. فإنه نحن منعاني أول شيء إنه كيف أنا بدي أعلمه يقعد بمقعده، كيف لازم ياخد إذن، هو هذا الشيء ما نو مارئ عليه. فأنت بتعاني بالشهر الأول، وحتى غير إنه معاناتك معه إنه تعلمي النظام، انسلاخه عن أمه، هاي هون لسه كارثة الكوارث، إنه عندنا أولاد بيضلوا شهر وشهرين عم يبكوا بشكل متواصل، وفي منهم بيرفضوا يعني في أولاد ياما أمهاتهم أحيانا بتضطر تحضر معهم مثلا لو أنه جزء كل حصة بتنطر برا أنه يشوف أمه يحس بالأمان، فأنه بتعاني معاناة كبيرة أنت. نعم. بفترة الأولى من السنة. نعم. طب من خلال يعني أكثر من سنة استلمت الصف الأول، لما عم تقولي أنه ممكن يبقى طالب شهرين هو عم يبكي أو أنه ثاني يوم بده يرجع على المدرسة، يا ترى تكون عندك يعني ملاحظة أنه ممكن يكون هذا الشيء من البيت؟ تماما. بدنا نعرف إذا شوي بندخل بهيك تفصيل مثلا للي عم بيسمعنا بالنسبة للأمهات أو اللي ممكن يقدموا أبنائهم السن القادمة على صف الأول، كيف لازم يكونوا مؤهلين؟ هو أهم شيء التهيئة. يعني هلأ أنت حضرتك بتعرفي أنه هالطفل اللي عم يبكي وبقي شهرين تقريبا هو عم يبكي، أنه في خلل ممكن يكون بالتربية بالبيت مثلا؟ هو الإفراط في التدليل بس فقط، الإفراط في التدليل الزائد. نعم. لأنه ما بده الطفل ينسلخ وما له محطوط ببيئة اجتماعية. نعم. أو ما كان يخرج كتير. نعم. أو ما عنده صداقات، هاي كل هالأمور بتأثر. هلأ بتلاقي ولد مثلا كان يروح كتير على الروضة، عنده صداقات أمه الطالع ومسا حديقة كذا، بتلاقي تقبله للمدرسة أكبر بكتير من الولد اللي مع أمه دائما، لا حبيبي لا ما بصير غير معي. يعني هي هذا مرض الأم، أنا بعتبره هذا في هاي. نعم. حالة مرض. ويمكن الطفل الأول الآن سميرنا بيكون أصعب شيء جدا، هذا الطفل الأول هو أصعب واحد. أصعب واحد أن تجربة الأولى. صحيح. يمكن كلنا خضناها كأمهات، منعاني مع الطفل الأول وبنغلط فيه صراحة. صح. بنغلط بحق الطفل الأول. ليش؟ لأنه نحن التجربة الأولى، خوفنا حرصنا هي محبتنا، بس هي بتغلب أحيانا لمرض وأذى للطفل. يعني مثل ما قلت لك غرام، معناتها أنت بتقدري تقريبا هيك تفهمي نفسياتهم وتفهمي البيئة اللي جايين منها. تماما. يا ترى وقت اللي بتعجزي أو بتتعبي شوي لتوصلي لنتيجة بتطلبي تعاون من الأهل؟ أكيد. أو كيف خبرينا عن التجاوب بمحيطك بمدرستك، تجاوب الأهالي؟ هلا أنا بالنسبة لمحيطي بشكل عام في تجاوب، بس بتلاقي أحيانا ما في تجاوب. ليش؟ مثل ما حكينا عن نقطة التدليل. نحن هلا صيرنا يعني صراحة الجيل اختلف، فمن 10 سنين ما كنا نعاني هالمعاناة مع الطفل أبدا. فبتلاقي خلاص حط الولد الأهل مثلا حطوا ابنهم وراح وخلاص بدك تفوت وتحضر وكذا. هلا بتلاقي الأم هي المشكلة. هي الأم اللي ما أنا قادرة إنها تتجاوب معك. ما بدها إنه خلاص ابنها متعلق فيني، ابني مثلا إنه أنا ما فيني أتركه. طب ابنك مثل ابن مثل ابني مثل ابن فلان، كله نفس الشيء. هي بدها فترة لتتقبل إنه ابنها مثل الآخرين. تعرفي أحيانا الأمهات بتقعد بتبكي على باب الصف إنه أنا ابني كيف تاركته، إنه بلكي أنا عملت له شيء، إنه بتخاف حتى عندها فكرة خوف من إنه المعلم يعيطت. قلت له طبيعي أنا ممكن استخدم صوتي، أكيد بدي عيط، أنا ما عندي ضابط شيء غير صوتي. أنا ما فيني استخدم أي أسلوب، سواء بإن يكون مثلا صارمة معهم، سواء بعقوبتي معهم، كلها هي صوتية، ما في لا تتعدى الصوت. أحيانا نبرة بيفهموا من نبرة صوتي. نبرة صوتي أنا هي حرة فيها بدي أتعامل فيها مع الطالب. هي فيها بدي عاقبه، وهي فيها بدي حببه، وهي فيها بدي أنه سامحه. فهي صوتي، فأنه كان عاني من هالشغل أنه صوتي كأسي أنه صعيطي عليه. صحيح. إيه تمام. أديه عن سيميرنا، أديه بتلاقي في فرق بين مدارس الحكومية ومدارس الخاصة، إنه ما عند الوسائل مثل عم تقول حضرتك أنا عندي نبرة هالصوت مو أكتر، أو ممكن تعاملي مع الطالب صف الأول بالفترة الأولى بدها تكون بحنية برأفة أكتر، بينما ممكن نلاقي بالمدارس الخاصة مثلا في كتير أساليب للترغيب أكتر. لذلك الجهد اللي بتقدمه حضرتك يعني إنه أكيد هو أكبر بكتير من المدارس الخاصة. صراحة جهد مو كبير، لا تصدقي في معلمة بالقطاع العام اللي عم تبذل مجهود خارق. يعني أنا بحب وجه منهم من منبركم إنه أكبر تحية لكل معلمة على رأس عملها، لأنه ما حدا بيعرف شو نحن عم نعاني. حتى عم نعاني بنقص أشياء في مدارسنا نحن عم مثل الوسائل التعليمية. أكيد. حتى نحن عم دخلنا وسائل الإيضاح، عنا التعلم التعاوني، عنا التعلم عن طريق اللعب. يعني ممكن أنا مثلا أخذهم على المكتب لنقرأ قصة، حتى ممكن طالعون عنا مثلا أشجار، تعالوا نشوف مثلا أشجار، احكي لهم درس بالهواء. طلق المعلمة بتبذل مجهود عنا مجهود خارق، لأنه نحن في يمكن بيئة شوي غير قادرة مثل المدرسة الحكومية أو مثلا قطاعنا، أنه بتزويدنا بالوسائل اللي لازم تكون موجودة مثل مثلا المدارس الخاصة. فهذا جهد كبير على المعلمة. وبصراحة بتلاقي أنا كرأي كمعلمة أنه النتاج العلمي من المدارس الحكومية أفضل بمئة مرة من النتاج من المدارس الخاصة. هذا بدنا نقوله، مع هيك عم يكون نتائجهم ممتازة، يعني عم تبذلوا أنتم بالفعل جهد كتير كبير. وبرنامجنا هيدا اللي مصديف فيه كل فترة معلمة لنقلها شكرا ولنحكي عن تجربتها، هو نوع من رد الجميل لهيك معلمات. بالفعل عم تقوموا بجهد جبار، وأي أم عم بتربي ولد أو اثنين وتشوف قد ايه بتعبوها بالبيت اثناء التدريس، لازم تعرف قد ايه متعبين بالحصه الدرسيه. تماما. دخلك إلا غيابك شبحن إلا خلي بكرة الوقت إلا شبحبك أنا شو كانت تحلف لوعود يا مليان مطر تدعود حبي إلها ما لحدود متعزب أنا برنامج بيتي الثاني، وحديثنا اليوم شيق مع المعلمة ميرنا عايزوقي. من جد ترحبنا فيك. أنسة ميرنا، بيدخلوا الأطفال على صف الأول جايين من بيئات مختلفة، أحيانا من حارات مختلفة، كمان من روضات مختلفة. المشكلة عند معلمة صف الأول يا ترى، بدك تخبرينا، في طلاب بيجوا مخلصين من هاج صف الأول وحيانا عايدينه، وفي طلاب بيجوا يدوب مارقين على الأحرف والأرقام. لتعدل المعلمة بين هالمستويات قديه بدها فترة زمنية، وكيف بتكون الصعوبات في هيك حالة؟ هلا أول شيء كفترة زمنية، وهي عم تصير معنا نحن بسبب الظروف الحرب، في أولاد كتير نزحوا، فبتلاقي عندك إجباري ممكن يكون ثلث الصف عندك ما له داخل روضة بسبب ظروف الحرب، مهجر أو مثلا أهله ممكن ما عنده إمكانية يحط الروضات، الروضات صارت غالية، فبتلاقي بيجيكي أمي. فهون هلا هذا دوري، ومع المنهج وبدك طولة البال هاي أهم شيء عند المعلمة. فهو المنهج يعني ممكن أن الطفل يمشي معي خطوة خطوة إذا تابع من البيت، بس في ده يبذل بالبيت مجهود كبير، يعني غير الولد اللي أخذ روضة ما رح يبذل هالمجهود بالبيت مثل اللي إيه. فالبيت هون كتير بيلعب دور، يعني للولد اللي ما له داخل روضة، فشغل مثل العادة التدرج بدي طول بالي كتير، ممكن أنا أجيبه على جانب أعطيه وظيفة إضافية، ممكن يشتغل لي هيك، ممكن كسف مثلا تطلعه على السبورة مثلا كتب لي هيك أعمل لي هيك، ركز عليه ضوي عليه أكتر، شجعه على أبسط مجهود ممكن يعمله. التشجيع ما بتعرفي شو ممكن يعمل بالطفل، التشجيع هو بيقولوا لك إنه بشوف حاله خلاص شغلة كبيرة، فهو بده بقى إنه أنا بدي خلاص بدي المعلمة تضل تشوفني أنا هيك، فبيشتغل هو كمان. الدافع الذاتي هذا شغلة كثير كبيرة عند الطفل، فأنا بس اشتغلت له على الشغلة هي النفسية صدقيني بحصل على نتيجة، وبدي تقريبا شهرين لثلاث شهور ممكن أخذ الفصل الأول لحتى أخذ النتيجة اللي بدي إياها. بس تصبري؟ بس ما أخذ نتيجة، وهذا الشيء إنه أنت بيصبرك إنه بتعملي مجهود وبتتعبي كثير صح، بس إنه في الأخير بتأخذي نتيجة، ممكن أجيبه بالفرصة يكتب يعني ياما أيام بجيبوا الأولاد أنت ما عم تكتب، ما عم تعرف الحرف، ليش ما عم تعمل كذا، هاي المدود فبحطوا كتبوا ياها. نعم. فإجباري بدي في مجهود مني جزء وفي مجهود أكيد الأكبر على الأهل. هلأ في منهاج محدد وفي توزيع زمني لإله، مثلا المعلمة لازم تخلص هالدرس وهالدرس وهالدرس بهالأسبوع. صح. وقت العميم شو مع قسم خلصين قبل بالروضة وشاطرين وعميم شو معها بكل قوة، احيانا في معلمات بعض طبعا مو الكل بيهمشوا هالاطفال هدول اللي ما المعلم يمشوا معهم بنفس السرعة وبيمشوا مع المستوى الافضل، فقديه هذا بيأثر على الطفل في حال تم اهماله وتماشى الصف مع الشاطرين او اللي مستواهم افضل. هلا انا بقول دائما من خلال خبرتي المتواضعة انه ما في طالب شاطر ماله شاطر، ما في غير المريض عقلي هو لا يمكن يعطي نتيجة، كل الطلاب سواسية بهالعمر كلهم سواسية، بس انت بدك تعرفي طريقة ايصال المعلومة هي، يعني انه المعلمة اللي بدها ما بظن في معلمات جزء قليلات انه ممكن يهمشوا الطالب الكستان، هي معلمة بلا ضمير. أكيد. انا ما فيني ما ركز على ولد انا عم شوفه اضعف من رفقاته، ما دايما انه بشجعه انه ما نون احسن منك، ليش ليكونوا دائما تماما هي اخلاقنا و90% من معلماتنا هيك. طبعا ما فينا نقول الكل، ممكن تطلع لك وحده انه لا ممكن تهمش طالب، بس هذا الشيء انت بتدمري، انت بتحطمي انه مثلا ممكن تفكر انه ما في امل لانه بده كتير شغل عليه يعني. بس كنا عم نحكي تحت الهواء انه بالنسبه للاهالي ممكن يكونوا اميين كمان، في عندنا اهالي اميين بتلاقي انه في صعوبه كمان. هلا بصراحه يعني الأهالي الأميين أغلبيته عم يحطوا معلومات خاصة، فحتى إذا بدهم نتيجة ما بدهم نتيجة. هلأ في أهالي بتحسي هن ما بدهم أولادهم يتعلموا صراحة، إنه أنا ما بفرق معي، أنا ببذل الأقصى ما فيني، ببذل أقصى ما فيني وبساعده حتى ممكن بأوقات الفراغ، حصة رياضة، فرصة تعا اكتب معي بيشتغل معي، بس بيجي مثلا أنا بدي أخذ نتيجة بالمذاكرة ما بأخذ النتيجة اللي بدي إياها لأنه ما في متابعة بالبيت، وإيد لحالة طبعا ما بتسقف، خاصة الطالب الأول بده يعني تكامل بين البيت والمدرسة. احيانا بجوز بحكي كمان من تجربتي انه ابني صف اول احيانا بقول انه كل يوم والتاني ممكن عم ياخذوا درس صح، مثلا في دفتر التلميذ كتاب التلميذ، يعني بنتبه انه فهمان الدرس وظائفه وبيعرف يحلها، مثلا بقول هاي ما رح يعرف يحلها بتلاقيه يعني بتفاجئ فيه، بتفاجئ فيه. تمام. يعني دليل على انه مثل ما عم تقول ندى انه هذا التوزيع الزمني اللي انتو يعني في خطة معينة انه لازم اليوم مثلا اخر اليومين يخلص درس معين، لكن انا اللي ممكن بتمنى انه يكون افضل وممكن مدرسة عن مدرسة تميز فيه او معلمة عن معلمة، لما حكيت حضرتك انه وسائل ايضاح غير وسيلة موجودة ضمن الصف، يعني هلا لما مثلا ناخذ درس مثلا اللقاح مثلا او مدينتي اشاره المرور، يعني كنت بتمنى بتذكر هيك بجوز على وقتنا يا اما كانت الاعداد اقل كانوا مثلا ياخذونا مثلا برا على الحدائق ياخذونا يورجونا اشاره المرور شرطة المرور، حاليا ما عم شوف هيك. هلا هي الصراحه طلعه برا المدرسه صار بده موافقه، فهون هون المشكله. نعم. نحن بنتمنى، بس هلا انا بالنسبه لدرس اشاره المرور عملت لهم مجسم. نعم. مجسم الاشاره نظرك عملت لهم تمثيليه لو شافوها برا ما افضل تماما، ارض الواقع هو أرض افضل الواقع. شيء لحتى يترسخ بالذهن. انا ما بعرف اذا بتذكري انه كان في كان في اريحيه بتطلعين على المكتب مثلا قبل ياخذونا مثلا انا بذكر لحد هلا كان معمل للحليب مثلا ما بعرف يعني هلا صحيح هاي كلها بقى صار بدك موافقة من التربية وبتحسي بجوز الظروف اللي مرينا فيها فصار في خوف على التلميذ يعني. عن زميلنا هلا اللي عم نحس فيه تميز هو المعلمة اللي عم تجيب وسائلها بإيدها، بتشوفي المعلمة عم تدخل على النت وعم تنزل لهم صور على الموبايل وتفرجيهم إياها، يعني لو إنه ما إنه مطلوب منها هذا بالتربية ك يعني ما إنه مفروض عليها، ولكن هي عم تبذل أقصى إمكانية لحتى توصل المعلومة. تماما. هلا نحن مثلا عندنا بالمدرسة في معلمات تستخدم جهاز الإسقاط، عندنا معلمات متميزات بصراحة بمدرستنا، جهاز الإسقاط اللابتوب، عم تصير عندنا دروس على مستوى رائع. نعم. كلها طبعا من جهد المعلمة، صنع الوسائل عند باليدين يعني اللوحات المكتوبة الصور، يعني هاي المبادرات الفردية اللي دايما بنحكي عنها. تماما. وهي على فكرة ما بتصدق قديش بتخلي الولد يفهم الدرس لأنه صار في ترغيب وأنت عم تجذبيه بشغلات جديدة، إنه مو والله حاطة كتاب قدامه بالطريقة التقليدية واسمع هيك وهذا هو الدرس وخلص احفظه. تمام. ما فيني أخذ النتيجة اللي بدي إياها غير لما بتكون إنه أنا عم بستخدم له وسائل، عم هو عم يحب عشان توصل هو عم يرغب. تماما وأوضح. تماما. هلا كثير سمعنا عن المناهج الجديده، وبتعرفي قد ايه سيل الاتهامات على هالمنهج صار ضجه كبيره ولغط، ولحد يعني لحد هلا ما وصلنا لسه لتصنيفه، لا احنا ما لنا بصدد تصنيفه هل هو جيد ام ما بدنا نقارنه كمان بالقبل، لانه لازم بشكل طبيعي تتطور المنهج مع تطور المجتمع تطور هيدا الجيل. اعطائك لهيدا المنهج، انت اكيد عاطيه مناهج قديمه، تمام. حضرتك لك 18 سنه ما شاء الله بالتعليم، خبرينا شو الفرق بين المنهج القديم والجديد. هلا اول شيء انا بس مشان ضجه العالم، كلمه تغيير بتخوفنا كلنا صراحه، يعني هي الشغلات الثابته، نحن كنا بنكره الروتين بس ما بنحب نتغير، منخاف من الشيء الجديد، هذا مشكلة فينا نحن. حتى نحن كمعلمات إنه عملنا دورة مثلا للمنهج، يعني هي المناهج تغيرت صحي، بس إنه المطلوب أكثر من المنهج هي تغيير طريقة التعليم. نحن بدنا نغير طريقة تعليمنا من الطريقة التقليدية لطريقة تعليم، لتعليم النشط، التعلم التعاوني، طريقة حل المشكلات، فهي الطرق البحث والاستقصاء المشروعات. فنحن ما عاد بدنا الولد هو متلقي للمعلومة، فهي التغيير الأساسي مو بالمنهاج، مو مثلا بالمنهاج ما فيه شيء على فكرة، المنهاج جميل جدا. يعني هلا مثلا نحن صف الأول نزلنا العلوم، الاجتماعيات، الديانة، المنهاج كتير بيشغل دماغ الطالب. عم تقولي ما في معلومات جديدة، هي معلومات جديدة كنا ما نعطيها لصف الأول. لا عم بحكي أنا هلا بدي أحكي لك على شقين، عندي العربي هلا أنت المنهاج عندك مقسم عربي رياضيات علوم اجتماعية ديانة، هاي نحن بالنسبة لصف الأول. بالنسبة للعربي بالنسبة للعربي ما فيها التغييرات، بس أنا عندي مثلا إنه العربي كان بالكتاب القديم أوضح، أنا بالنسبة كمعلمة كنت أشوفه بالكتاب القديم أوضح طريقة إعطاء الدرس أو تجريد الحرف. الرياضيات نفسه ما تغير. ننتقل للعلوم، العلوم دخلت مصطلحات كبيرة نحن مو متعودين نسمعها كمعلمات صراحة. يعني حتى بتلاقي للمراحل العليا مثل صف الرابع عم تجي مصطلحات المعلمة عم تعجز تفسر لهم، لأنه في شيء بيعتمد على جهة المعلمة. فمعلماتنا أغلبيتهم ما أخذي شهادات علمية، شهادات أدبي، فبتلاقي هون المعاناة. يعني المعلمة أيام عم تعاني بالمنهاج لأنه هي بدها تبحث. هلأ مثل مبارك كان عندي ابني رحلة الضوء بالعلوم، تمام. يعني مثل ما قلتي حضرتك بدها كمان هاي وسائل إيضاح حتى يفهموا أكثر. هلأ رح نبقى مع فاصل ونرجع لحضرتك. مش عم بقدر إني أنسى ذكرياتي، ولا عم بقدر إني شيلك من حياتي، مش عم بقدر إني أنسى ذكرياتي، ولا عم بقدر إني شيلك من حياتي. وقت اللي بنساكي مظبوط وقف عصورنا فوق، وبطل لو شفتك موت بتكوني مثلي جواتي. وقت اللي بنساكي كملين معك أنسة ميرنا، كنا عم نحكي عن اختلاف المناهج، يعني كأنك لمحتي لنا أنه العمل رح يكون أو العمل الأهم بالمناهج الجديدة هو على الجانب البشري، على المعلمة كيف تعطي المعلومة، وعلى الطفل أنه ما بقى يكون متلقي أو على الطالب أنه كمان يشارك بالبحث عن المعلومة. خبرينا كيف عم تقدروا هلأ تمشوا بالمناهج هيدا. هلأ مثل ما قلت لحضرتك التغيير بده وقت، ما فينا ناخذ النتيجه اللي بدنا اياها او فورا نطبق كل الاساليب اللي مثلا اللي لازم نطبقها من اول سنه. فنحن هلا اهم شيء انه اول شيء انه ما عاد الطريقه التقليديه بالالقاء، انه ما عاد المعلم هو محور العمليه التربويه والتعليميه، لازم يكون المتعلم اللي هو التلميذ هو الفاعل، هو اللي يبحث، هو اللي يشغل دماغه يحلل يفكر. فنحن هون دورنا نحن مرشد موجه، أنا ممكن أني أرشده للطريق، ممكن ساعده يبحث عن معلومة معينة، فأنه حط له مشكلة قدامه وبحث لي عن حل إله. فهي من ضمن الطرائق الجديدة اللي بدنا نشتغل عليها. يعني داخل عندنا مثلا طريقة التعلم التعاوني من قسم الصف لمجموعات. نعم. طبعا المنهج مترافق مع تغيير في طرائق التعليم. هلا مثل ما قلت لحضراتكم انه نحن تغييرنا بطرائق طرائق التعليم هي عبارة عن تقسيم الصف لمجموعات وتكليف مهام لكل قائد مجموعة. فبتحسي صار في عندك انت هون عمل تشارك انت شغلتي الصف وبتحصلي على نتائج كتير حلوة. بس للأسف هاي الطريقة شوي عم تأخذ مننا جهد وزمن أكبر. نحن هون خاصة الصف الأول نحن مثل ما حكينا أنه في زمن ووقت للمنهاج لازم يخلص، فمنعاني شوي يعني بدنا نحن يمكن فترة لحتى نقدر نظبط هالأمور. صحيح. طب لما بيكون في هيك عمل تشاركي أو قائد مجموعة ومجموعة كاملة عم تشتغل لتعطي الحلول، كيف هون بيتميز الأفضل أو وين بيبين التقصير عند الشخص عند الطالب المقصر؟ هلا هي طريقة المجموعات بصراحة ما بتظهر لك الطالب المقصر. ليش؟ لأنه أنت عم تشاوروا مجموعة وعم يعطوا نتيجة، فبهالمجموعة أكيد في حدا ألمع من حدا وبيكون في عندك قائد مجموعة هو بيحكي باسم المجموعة، فأنت 99% بدك تاخذ الإجابة الصحيحة. فهون ما بيظهر صراحة الفروقات الفردية. إذا الفائدة هون بأنه الطلاب بيقلدوا بعض، هون هيدا الجواب الصح بنحفظه كلنا. تمام. كجروب ممكن وممكن على المدى الطويل يفيدهم هيدا الموضوع بأنهم بالمستقبل يحترموا العمل الجماعي ويقدسوا النجاح المشترك وما بقى يكون عندهم هالنزعة الفردية اللي بنشوفها موجودة حاليا. تماما. هذا الموضوع اللي كتير مهم، لأنه تلاقي الولد الصغير بصف الأول عنده أنانية. نحن بنعلمه يتخلص من هالأنانية، والتعلم التعاوني يمكن أنجح طريقة ممكن أنت تحطيها بطريقه إنه يلا بدنا ناخذ نتيجة مشتركة، ما بيحس بالأنانية إنه أنا وأنا. يعني مثلا بيكون بالصف القديم إنه أنا بدي أطلع أنا بدي أحكي، لا هون أنا مثلا محدد كل مرة إنه أنت بدك تطلع، لا أنت المرة الثانية. ونعتمد مثلا بعد ما ناخذ الإجابات من التلاميذ على تقويم الأقران، هن بيصلحوا الأخطاء بعضهم. فحتى يكون عندهم الروح الرياضية، النقد والنقد الذاتي. طب أنت عندك مثلا شو عندك مشكلة؟ أنت حسيت إنك غلطت؟ إيه أنا غلطت مثلا بالنقطة الفلانية، يلا منصلحها، رجع حاول فيها. فبتحسي بتنمي عنده شغلات كثيرة هي أساسية لحتى تاخدي النتيجة اللي بدك إياها. تمام. هلأ بالنسبة لتجربتك، بتشعري إنه ممكن يكون في عندك وجهة نظر تطرحية على التربية أو على الإدارة بأي شيء، مثلا بإن كان الوقت الزمني للحصة أو بعدد الحصص أو بشيء معين؟ يعني سبق أنك طرحتي فكرة أو وجهة نظر للإدارة. هلأ نحن عسى أنه بالنسبة للمنهج بأي بالنسبة أي شيء مثلا. هلأ نحن مثلا عندنا المنهج، لأحكي لكم شيء يمكن مضحك مبكي. أنا بالنسبة لمادة التربية الدينية، نعم، أنا كثير بعاني وبزعل كثير لما بدي أفصل الأولاد بيصير نعم. بيسألوني أنا شو نعم. وأنه أنا مسيحي ولا مسلم. صحيح. صدقيني هلأ الفصل الثاني يعني كان عنده الحصة من مبارح، كان عنده الحصة لحد اللحظة ما بيعرفوا أنه أنا شو مسيحي أنا ولا ليش مسلم. لا أطلع أنا ليش لا أبقى أدرس بالشعب تماما. يعني أنا بتمنى على مديرية التربية ووزارة التربية عن جد ننظر لهذا الموضوع أنه خلي الدين للبيت بالحقيقة. فصل الولد بالفعل. فصل الولد كتير سيء. يعني بتعرفي شو بيشعروا؟ انه هاي المعلمه قعدوا مع المعلمه يضلوا مع المعلمه، انا مسلمه نحن طلعنا برا مثلا المسيحيه. نعم. او العكس صحيح. نعم. فبيحسوا انه هنن انسلخوا عن صفهم وهن مو عارفانين، هن مفكروه ماده عم تتاخذ، هن مو عارفانين انه هذا الشيء. كان المشروع اللي بنعرفه انه يكون هو كتاب للاخلاق كانت فكره وللاسف ما تم تطبيقها. على فكره هي نحن منطالب فيها على فكره الاخلاق، لانه بتعرفي ليش منطالب فيها؟ نحن صراحه يعني الجيل الجاي والتدليل الزائد لاولادنا صار في عندنا في مثلا شغلات النظافه. نحن باحوج ما نكون خاصة بهالزمان، نحن بدنا شيء أخلاقي، بدنا شيء يحكي عن النظافة، بدنا أولادنا نعلمهم في شغلات النظرة الإنسانية، احترام الغير، في شغلات عن جد نقاط عم نشوفها عم تدهور يعني بتلاقي الطفل أنت ما فيك تلحقي كل الطلاب بالباحة لا تكب مثلا. هذا الشيء بدنا شيء خلق نعلمه فيه. يعني نحن أحوج ما نكون لكتاب أخلاق. يعني انا ضد الصراحه الكتب الدينيه ضدها، لانه انا دائما بعاني لما بفصلهم والله بتدمع عيني انه كل ما بدي افصلهم بيسالوني انه انا ليش طب ليش انا بدي اتركك واطلع. يعني ايام طلاب بيسالوني ليش انا بدي اتركك واطلع حبيبي انت مثلا مسيحي اطلع هون بدنا ناخذ بزعل. وايام عم بعطيهم انا الدرس الصراحه، يعني بدي اضطر ايام انه ما في، وايام صراحه عم بلغي حصه الديانه. يعني عم تأثر على نفسيته للطالب. صحيح. هو مو فهمان شيء، هو مو ذنبه شو ما كان. هذا بس رأيك، هذا رأي ناس كتير بالمجتمع بيتمنوا إنه نحن بسوريا يعني مثل بيقولوا ديننا سوريا وطائفتنا سوريا كلنا جميعا. أنسل ميرنا هلأ يمكن كانت المعلمة صف الأول من أيام زمان هي الأم البديلة مثل ما ذكرنا، الوش الوحيد اللي بيتعود عليه الطفل، بتلاقيه متعود على ريحته على شكلها، إذا تغيرت بيكون عنده مشكلة كبيرة. تماما. هلأ تعددت المواد الاختصاصية، وجود معلمات جنبك عم يعطوا صف أول بيأثروا على أدائك، ولا أنت بتبقي حضرتك يعني مثل المسؤولة الأولى عن هالشعبة أنا معلمتهم لو في معلمة عم تعطي مادة اختصاصية تانية؟ لا أكيد أنا المسؤولة الأولى والأخيرة بكل شيء، حتى إذا صار معهم أي مشكلة بدهم يلجأوا لي، إنه صار معنا بحصة الإنجليزي هيك فلا يعني هنا ما عاد بيلجأوا لي إني أنا معلمة كأني أنا ماما مثلا. إنه بيجوا ما إيه إذا جبت ذكر مربية الصف إيه تمام. هلا مثل ما قلت ندى قبل ما يدخل الانجليزي مثلا او اختصاصات معينه، كانت هي امسي وحده تمام هي، لكن صف ثالث رابع خامس بدات مربية ويقول بس في مربيه الصف هي المسؤوله عن كل المواد تقريبا. تمام. وكانت المعلمه لشده تعلقها بالطلاب احيانا تطلع معهم تعلمهم الاول ترجع تعلمهم الثاني ترجع تطلع مع صفها، هاي العلاقه الحلوه هسه بنشوفها. ايه طبيعي اكيد موجوده هالعلاقه، بس انا ما بحبذها لانه الولد لازم يتعلم حتى على شخصيات مختلفه للمعلمه، لانه ما راح تضل هالمعلمه كل عمره معه، بصير ايام تعلق مرضي بالمعلمه ومنعاني منها. يعني انا مثلا كان عندي طالب بالصيفيه بدق لي انه انا شايفك بمنامي عم يبكي انه انا بدي اياك تعلميني بصف الثاني. يعني انت ايام بتلاقي في تعلق مرضي للطفل، هذا الشيء ما بدنا اياه. اذا طلعت معه بيرجع، يعني انا بساعده انه يضل بهالحاله هاي، لا انا ما بدي. انا ما بحبز ابدا انه المعلمه تطلع مع طلاب. طب اذا قلنا انه هلا حكينا عن العلاقه التعليميه مثلا بينك وبين الطلاب، علاقة الأطفال ببعضهم تتدخلي فيها؟ تمام أكيد. يعني هلأ مثلا ممكن يرجع طفل يقول أنا ما حدا أنا عم بلعب معي بالصف، بيلفت نظرك هيك موضوع؟ طبعا بيلفت نظرك. أنا كتير بيلفت نظري كتير بيهمني هذا الموضوع. نعم. حتى بجيبهم ليش؟ نعم. يعني بسأل الولد أنت ليش ما بدك تلعب معه؟ طيب شو عمل لك؟ وبحط عقلي معه وبقعد ليش وليش وليش بوصله لنقطة يلا خلاص نتصالح نلعب. أنا كتير هالموضوع بهمني، لأنه أنا كتير بكره ولدي يقعد لحاله وبس أنا مجموعة عم تلعب أو ما من لعبات. يعني في بتلاقي أولاد مثلا أفتح من عمرهم أو مثلا إلا سبب معين براسهم إنه لا ما بدنا نلعب مع هاد. تمام. هذا مثلا ما بياخد عشرة هيك، يعني شو أسباب الأطفال إنه هذا كذا هذا كذا. فلا أنا هذا الموضوع بصراحة ما نعته حرصا على نفسية هذا الطفل، لأنه بتتأذى كتير نفسيته بيصير معه عقدة للكبر. طب تفاجأتي شي يوم إنه الأم الأهل ما عرفوا ما بيعرفوا ابنهم على حقيقته والمعلمة هي اللي وصلت لهم صورة معينة لأهلهم عنه اللي ما كانوا يتفاجئوا مثلا فيه؟ هو دائما مثلا انه ممكن يكون هو بالبيت ممكن شقي ممكن يكون عائل ممكن يكون عائل يصير الولد العائل كتير بالبيت هو ولد كتير شقي بالمدرسة والعكس صحيح. يعني بتلاقي ايام ام بتقلي انا ابني عائل كتير ما بيطلع صوته مستحيل ما بتصدقك احيانا الا يعني انه بترجاكي والله هيك عم يصير. سألي طيب المعلمة يعني لحتى تشتكي لكذا معلمة اختصاصية او جوز المعلمات المناوبات او حتى المديرة لحتى انه يقتنعوا انه فعلا في مشكلة بالولد. يعني في هاي بترجع للاهل كمان انه في امهات ما بيتقبلوا، حتى في امهات بيرفضوا انه ابنه لا انه شقي او كذا، والعكس صحيح. لما مثلا تلاقي بيقولوا لي انه ابني انا كثير حرك بالبيت، بقول له هادي يعني بارد ما في مشاركه ما في حياه بالصف، انه قاعد انه انا بدي على طول انا بدي حمسه وانا بدي حفزه وبدي اجبره اجبار لحتى يطلع. قامت لي لا مستحيل انه ابني انا كثير شقي. فبتلاقي ايه في ازدواجي بالشخصيه، فاللي بيفرغ طاقته بالبيت بيجي هادي على المدرسه، والعكس صحيح. بجوز الولد يكون مكبوت بالبيت عم يجي يفرغ طاقته بالمدرسه. تمام. طب لفت نظرك عن سميرنا، كلنا عنا اولاد واطفال وتعلقهم بالتكنولوجيا، شيء ايباد شيء لابتوب شيء تابلت موبايلات الاب والام، انه اثر انه مبين هو عندك بالحصه انه في شيء شارد فيه. يعني هلا نحن لحالنا اذا بنشوف ابننا ما عم بيركز بنقول لانه صار تركيزه كله على لعبه على الموبايل او على بالانترنت او هيك شيء. لفت نظرك هيك شيء؟ بتعمل تشتت ذهني كثير، تشتت ذهني. وحتى ايام اولاد بيقولوا لي مثلا انا وصلت صرت اعرف اسماء الالعاب اللي وراهم انه انا وصلت باللعبه الفلانيه طلبات لا لا مثلا بالحصه انه انا وصلت انه انه بكون عم بتحادث مع بعضهم انه انا باللعبه الفلانيه للمرحله الفلانيه حصلت على هالجائزه الفلانيه. فبتحسي فعلا نحن زين اولادنا بالتكنولوجيا، يعني كلنا امهات معلمات كلنا عم نلجأ للتكنولوجيا صراحه. لما ابنك بيشوف هلا انا ام لما ابني بيشوف الموبايل بايدي كل الوقت مستحيل يقتنع له بده يكون عنده نفس الشيء. هو شو تفكيره؟ ممكن نحن نفتح مثلا نتصفح مو نلعب. اكيد هو شو تفكيره انه بده يلعب لعبه بصير بيتعلق فيها تعلق مرضي، وصراحه بتشغل حيز كبير من الدماغ والهل بتعمل له هلوسه. انسي ميرنا، كيف تفصل المعلمه القديره بين الجد والمزح مع الطلاب، هاي الشعرة اللي بتفصل بين هلأ انتهى وقت اللعب بدنا نركز سوا، أو أنتوا صحيح كتير بتحبوني بس هلأ بدي أشرح بدكم تنتبهوا علي، كيف تقدر تفصلي هون هيدي اللحظة؟ هلأ أهم شيء أنت ما ترهقي الطالب مثلا بالدرس. هلأ أنا مثلا كيف عملت له النظام أنه نحن أخذنا الدرس، بعد كل درس في استراحة، يلا نشرب مي، بده يفوت على الحمام، تعالوا نعمل رياضة، تعالوا نتحرك، نعسانين، تعالوا ننط، يعني نشطهم بأي طريقة، تعالوا نغني غنية، بقدر لهم لثلاثة، ما تتجاوز بعد الثلاثة أنا بدي الصف هادئ خلاص. وقت الدرس خليني عم ندرس، وقت الجد بدي كافئكم مثلا، وقت الدرس بدنا ناخد درس، وقت اللعب بنلعب. فبتلاقي بتجاوب الطفل، هو عجينة بإيدك، أنت شو بتعلمي بيتعلم. ف صراحة ما بيعذبوني بهالموضوع خالص، لأنه أنا عم يعني بعرف إنه في إنين عندهم قدرة معينة ليستوعبوا معي درس، أنا ما فيني أجبره أعطيهم مثلاً ساعة ونص قاعدة عم بشرح درس، لا يمكن. أنتي ما بتتقبلي، أنتي كبيرة، احضري محاضرة ساعة يعني ركزي فيها، بس أنتي ما عندي قدرة. أكيد. أنا صراحة ما عندي قدرة. أكيد. يعني أنا ما عندي قدرة أحضر ساعة متكاملة هيك على شخص عم يحكي ونحن عم نسمع وقاعدين، وإنه استوعبه لا يمكن. فما بالك هذا الطفل اللي هو أصلا هو مليء بالطاقة، يمكن بيقولوا غرام أقصى وقت ممكن يفهم الولد على درس هو 10 دقائق، صحيح، بعدين بصير خلاص بدك ترجعي تجددي له تشغلي بطريقات أو مية تحللي كذا، بيرجع هون بتجدد نشاطه، حتى تجدد دورته الدموية، هذا الشيء كله بيأثر على الولد. الوظائف اليومية اللي بتعطيها للطلاب، هل هي مرهقة لدرجة أنه الولد بده يقعد ساعات بالبيت، أم تكتفي ببعض الوظائف لتطمني أنه فهمان الدرس وعم بيشارك شوي؟ الهدف من الوظيفة هو مثل ما قلنا ترسيخ المعلومة، لأن احنا بصف الأول صراحة كتير بيهمنا موضوع الحروف، حروف الكلمات، لأنه هو هلأ عم بينمي لغته، فبيجوز احنا ممكن عم نعطي شوي زيادة شوي، يعني صف الأول صراحة صاير عنا مرهق، لحتى ينتقل على الصف الثاني بده يكون مؤسس بطريقه سويه وسليمه واخذ اكبر عدد من الرصيد اللغوي للكلمات. فنضطر نعطي الحروف اجباري، بده يكتبها باشكالها، بده يكتبها مع مدوده، بده يتعرف على كلمات جديده من الحروف، يركب كلمات من الحروف اللي اخذها. فهلا طبعا الطالب هلا مثلا الفصل الثاني ما عاد ابدا في معاناه، الفصل الاول بتصور فيني اقول لك انه 99% الصف كان انه عم بيعاني انه في وظائف، هلا ما بيعاني، هلا بيقولوا لي انه يا انسه بدنا اكثر، بتصلحي كل الدفعات تماما في الوقت طبعاً. في بتلاقي معلمه الصف الاول الوقت لتصلح كل الدفعات، مو بحصصه بحصص الفراغ تمام. يعني نحن بصراحة مضغوطين شوي، المنهاج مكثف والزمن قليل، فبدنا نضطر أحيانا أنه ما نشتغل مثلا تصحيح بقلب الحصة الدرسية تمام. هلأ بالنسبة للمنهاج كانوا يقولوا أو عم بيقولوا حاليا، يا أما كل جيل بيحكي نفس العبارة أنه لا ابن هالجيل بيستوعب، وقد ما عطيتي معلومة ممكن ياخد، يا ترى إذا منك بدنا ناخد معلومة عن فكرة عن ابن هالجيل، عم بتلاقي بصراحة في ذكاء، يعني في هيك حالات ما بتشبه الجميع يعني إيه؟ عما سبق كثير في حالات الصراحة بتلاقي الولد، يعني في عندي طفل في شيء مميز مثلا، في طفل قاعد حكالي عن الذرة، هل تتوقع انه طفل يحكي لك عن الذرة وصف لي اياها انه هي عبارة عن جزيئات؟ شوف المعلومات جزيئات، يعني انا صدمني انا عم نحكي هيك معلومات عامه مين عن انا. طبعا انا بحاول كتير حمسهم، بس هذا الولد ذكائه فطري، التكنولوجيا صحيح ممكن يكون عنده حب الفضول يسال اهله، التكنولوجيا حكينا بسلبياتها بس ما بننكر انه التكنولوجيا اذا استخدمت بطريقه سليمه وبمراقبه من الاهل بصراحه فتحت افاق، يعني حتى نحن الكبار وبهالعمر ايام تفتحي شغلات انت مانك شايفتيها مانك سمعتي، بتلاقي الصغير بيعرف قبلك، صحيح يعني بيحدد لك ايام مواقع، يعني عندي طفل هذيك مره عم لي وين هاواي وين كذا، عم يحدد لي مواقع. انا صراحه انه يعني اذا ما نخاف على ابن هالجيل الاول وحرام ادى وقدود وادى المنهاج، ادى وقدود والمنهاج صراحه يعني ما انه هالمنهاج مثل ما اخذت، بنرجع بنحكي على المنهاج انه مو مثل ما انه الضجه يا لطيف المنهاج صعب، المنهاج بده شغل، بجوز عندنا هلا بصف الاول الا ما فيها المعاناه، في مصطلحات ايه كبيره بماده العلوم، في مصطلحات مثل التبخر، التكاثف، الانصهار، المغناطيس، في شغلات جديدة، فنحن كمعلمات انصدمنا فيها بالأول، لأنه نحن كيف عنا، يعني هي المشكلة على فكرة أن المعلمة كيف بدها توصل هالفكرة. وبالصف الرابع مثلا كون التغيير صار بصف الرابع، معلمات صف الرابع في منهم ما عم يعرفوا يلاقوا الجواب لأنه شهادتهم أدبية منع علمي، يعني كمان هون نحن لازم نضوي على هاي النقطة كمان مهمة. ذكرتي نقطة كتير مهمة، إنه ما في ولد بهالعمر ما نو شاطر أو ما نو ذكي، يعني بقى شو بتخبري هلا بنهاية حديثنا؟ شو بتقولي لكل أم أو معلمة عم تطلق أحكام على أطفال إنه هيدا ما هو شاطر أو هيدا ضعيف بهالمادة؟ أنا هلا قلت لك سبق وقلت لك إنه ما في ولد ما هو شاطر إلا اللي في عنده مشكلة عقلية. هذا من خبرتي المتواضعة. الولد اللي عنده مشكلة عقلية هو الولد ما هو شاطر أو يمكن ما بقدر يستوعب مثل غيره. هلا في فروقات فردية، ما فيني أقول لك إنه هذا الولد بيستوعب مثل هذا. لا، في ولد بده مثلاً درس يحفظه بنص ساعة، في ولد تاني بده ساعة بس بيحفظه وبياخذوا نتيجة تمام تناتهم. فأنه ما عندنا ولد ما أنه شاطر، في ولد أنه عم تهتمي فيه، عم تعززيه، ما بتصدق الشغلة النفسية قديش بتلعب دور التشجيع. يعني أنا أي أم التشجيع عودي يعتمد على ذاته، عودي يعني ما كل شيء ماما وكذا، أنا ما فيني أنه تعا ساعدك، أنا لا، خليه يعتمد على حاله وينطلق. في صورة كاريكاتير غرام لأم عم تحل وظيفة لابنها، ومنشوف هالحالات كتير. شفتها حلوة. في شيون هدول اللي بيحلوا وظائف أولادهم. يعني بيمر علينا هيك حالات، وبصراحة بجل منه يعني انه انتوا تركوا ولادكم يا ماما بنحاول نعمل خطنا يعني يعني تركوا ولادكم هاي الوظيفة للولد هاي الوظيفة للولد ما الوظيفة للأم. تركوا الولد، الولد قادر، الولد معجزة. أنا بعتبر الطفل معجزة لأنه عن جد قادر يستوعب منك، والله بفاجئك، بفاجئك بحجم المعلومات اللي ممكن يحطها بذهنه أو ممكن يناقشك بشيء أنت ما بتتفاجئ فيه. تمام، بس هيك ما بعرف بالنهاية في هي عجبتني بصف ابني كمان صف أول أنه في تاج التفوق، أنه كل أسبوع لطفل معين إنه مثلاً بيشيله ابني مثلاً بيعطيه تشجيع. حلو، يعني حلو كانت هالفكرة كتير حلوة. في أفكار خلاقة عنكم أنتوا كصف أول، ممكن تبتدعوا أفكار كتير جديدة. دائماً التشجيع هو على فكرة المحرك الأساسي لحتى يتعلم. يعني حتى نحن كبار نفس الشيء، يعني شجعينا بكلمة صغيرة يعني بتحسي حالك بتطيري بتصير. هلأ أنا رح أقول لك إنه كانت حلقة كتير كتير حلوة ومميزة. تسلمي لي وشكركم كتير على استضافتكم. شكراً لك. إذاعة أمواج إف إم، وإن شاء الله هيك دائما من نجاح لنجاح. النجاح لك كمان دائما أنسي ميرنا عايزوقي، تعطينا هيك مثال كتير حلو للمعلمة المحبوبة جدا جدا، ونتمنى لك دائما التوفيق وتكوني بالفعل قدوة لكتير من زميلاتك بالعمل. شكرا كتير لك. شكرا لكم، شكرا لحضراتكم. وانت غايب عني عيني ولا لحظة بتنام، وانت غايب عني يا حبيبي وحدي عم عد الايام، يا بدع شغلت البال وحدي عم عد الايام. طمني يا حبيبي عيونك، تعرف شو يعني الحنان.